إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليعلم الناس الحق وليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى يتحكم في كل شيء ويقدر على كل شيء ويعلم كل شيء ويحيط بكل شيء ويبصر كل شيء، وأن لله جند لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ويأمرهم بما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغه. فكانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة، أنه رسول يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى للناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ليعلم الجميع أن هناك حساب وجزاء، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكان من الرحمات التي فتحها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه سننه سبحانه وتعالى في المعاملة، فالله سبحانه وتعالى يحب أشياء، الله سبحانه وتعالى يحب أشياء ويبغض أشياء، هو خلق الجميع، لكنه سبحانه وتعالى يريد من العباد الخير ويريد بهم الخير، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على الخير. وما من أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه خير، وما من أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه خير للعباد، فإن الشريعة جاءت بالمنافع، كل المنافع. وكان مما جاء به الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فذكر سبحانه وتعالى أنه يوم خلق السماوات والأرض جعل لها ناموس، جعل هناك سنين، وجعل هناك أشهر، وجعل هناك أيام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فمنذ خلقت السماوات والأرض وجعل الله سبحانه وتعالى لها ناموس ولها زمن، منها 4 حرم. هذا الشهر الذي بدأنا فيه شهر الله رجب. روى البخاري عن ابي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الاحجار فاذا وجدنا حجر اخير مما معنا عبدنا الاخر وتركنا الاول، واذا لم نجد حجرا فوجدنا جثوى من تراب جئنا بالشاه فحلبنا عليها ثم عبدنا. فإذا كان يجب كل هذا منصل الأسنة، هذا نازع الأسنة، قال فعبدنا إلى سيوفنا فنزعنا الحديد منها وعمدنا إلى سهامنا فنزعنا الحديد منها. لماذا؟ كانوا يعظمون شهر رجب. هذه الأشهر التي قال الله سبحانه وتعالى عنها فلا تظلموا فيهن أنفسكم كانت معظمة عبر الزمان، وأراد الشيطان أن يغير الأديان، فكان يطمس الدين درجة وراء درجة. عندما تقول لرجل أنك تسكن في الدور الثالث وليس في ذهنه أن هناك سلة، يعني تخيل كده واحد بيقول لك أنا قاعد في الدور الخامس أو الثالث، تقول له أنت طلعت فوق إزاي؟ المتبادر إلى الذهن أن هناك سلة، فيصعد الإنسان درجة وراء درجة، درجة بيجيب درجة ثم درجة ثم درجة، فيجد نفسه وهو في دور عالي. وهكذا يتبع الشيطان طريق في طمس الدين، في تغيير الدين، ليس فقط تغيير الأوامر إنما درجة وراء درجة درجة وراء درجة، حتى تجد أن هناك دين وبينه دين آخر بنفس الاسم. فكان الشيطان يحتال على الناس، كانوا يغيرون الأشهر، يغيرون الأشهر بالنسية يعني بالتأخير، يأخر يوم ويبدل يوم، حتى أصبح لكل قبيلة أشهر. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الزمان إلى هيئته، أن يعيد تعريف الزمان والعد مرة أخرى، قال إلى ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانوا يعرفون رجب بشرب رجب مضر، لأن رجب مضر لم يتغير، بينما تغير رجب قبائل أخرى. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعظم هذه الأشهر، فهي معظمة عند الله. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني علينا أن نكف عن المحرمات، فإن المحرمات وإن كانت لها عواقب في الدنيا والآخرة ولها عذاب في الدنيا والآخرة، إلا أنها في الأشهر الحرم أكثر تعظيما. فهذه أشهر الحرمات. ومما ذكر الله سبحانه وتعالى في الحرمات حرمات الأموال، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل أموال الناس بالباطل، يعني أن الرجل إذا أكل المال بالباطل فإنه وكأنه يعرض نفسه لعقوبات عند الله، وكأنه قتل نفسه، فإن المال الحرام يفسد الحياة. المال الحرام يجعل الحياة دنك، يجعل الحياة مآسي وراء مآسي، مال لا يبارك فيه. فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاستثنى الله سبحانه وتعالى المال بالباطل وجعل ذلك في التجارة الحلال، فجعل أن العلاقات بين المسلمين في الأموال إذا كانت تجارة عن تراض فهي حلال. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المال، أكل المال بالباطل على أضرب، من أكل المال بالباطل الميسر، الأمور، المخاطرة، فحرم الله سبحانه وتعالى الميسر اللي هو يتكسب كل حاجة يتخسر كل حاجة، ومن أكل أموال الناس بالباطل الربا الذي ليس فيه مخاطرة، انا هديك الفلوس واخدها بفايده بلا مخاطره، ما تقوليش خسرت. فلم ياذن الله سبحانه وتعالى في هذا الربح، بل اعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على اكل الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مع ان الكتابه حلال والشهاده حلال، بل ان من يكتم الشهاده فانه اثم قلبه، لكنه عندما يشهد على ربا ليطفي شرعيه على ربا فهذا مما يتعرض للعن الله سبحانه وتعالى وعقوبته. قال: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وجاء من جمله الاكل بالباطل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، روى ابو داود في سننه وابن ماجه ان حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رجل ياتيني يبتاع مني، يعني عايز يشتري مني بيع ليس عندي، فابيعه ثم اذهب فاشتري من السوق ثم اعطيه اياه. واحد بيجي واقف في السوق بيقول له: انا عايز كذا بضاعه. وهذا التاجر ليس عنده هذه البضاعه، فيقول له: موجوده، بعتك اياها. ثم ياخذ منه الثمن، ثم يذهب وقد اخذ المال ليبحث عن هذه البضاعه، هو يبحث عنها يريد ان يشتري، ثم يشتري هذه البضاعه ثم يبيعها للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، وهو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان يبيع ما ليس عنده. قال: لا تبع ما ليس عندك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يربح الرجل ما لم يضمن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وقرض، يقول له: هديك فلوس قرض، يقول له: انا عايز اشتري البضاعه دي. فكان القرض لاجل ان يروج بضاعته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل السلعه حتى يستوفيها. كان الرجل يبيع الصبغه من الطعام، يعني شجوه، وهي في نفس مكانها كده، يقوم يبيعها لواحد تاني. فلما راى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع السلعه حتى يستوفيها، يعني حتى ينقلها. وكما لا يخفى عليكم ان البيع في الاسلام ثلاثه انواع: إما أن يعطي الثمن ويأخذ السلعة، هذه معاوضة حالة، حاجة عوض عن حاجة، اديته فلوس وخدت التليفون، السلام عليكم وعليكم السلام، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا النوع الأول. ونوع الثاني أن يعجل الثمن ويؤخر السلعة، وهذا يسمى بيع السلم، وهذا حلال. يبقى السلعة مؤجلة، يعني بيقول له: خذ الفلوس وهسلمك بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر. وهذا فيه رفق بالبائع والمشتري، فإن البائع له بضاعة هو يملكها، هي في ضمانه. يعني إيه في ضمانه؟ يعني لو هلكت هيجيب غيرها، هو مسؤول أمام هذا الرجل أن يعطيه السلعة. فهذا بيع السلم أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلمون في التمر أو في الزروع إلى السنتين والثلاثة، فقال فمن يسلم فليسلم في كيل معلوم في وزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا لما تيجي تبيع وتشتري لازم تبقى واضح، خليك حد في الاتفاقات وسهل في المعاطاة والمعاملة. هتديها امتى؟ النهاردة ممكن تجد رجل يأخذ قرض من رجل ثم هو لا يعطيه وهو مالك وواجد، رجل يشترى من رجل بضاعة ثم هو لم يتفق وعند التسليم تجد نزاعات، هذا أكل أموال الناس بالباطل. رجل يريد أن يربح دون أن يتجر، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى في الربح بالباطل. يقول هو إيه العلة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أن التجارة حلال. قالوا لأن التجارة ده فعل، بيشتري في مكان ويبيع في مكان. التجارة ده مجهود ضمان، بل إن الرجل ربما تكون بضاعته عند فلان فيشتريها ويتركها عند فلان وهي بضاعته هو، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يربح فيها حتى يستوفيها. قال له نقلها، نقلها عندك. لماذا؟ لأنك غير مأذون لك في أن تربح بدون عمل، هذا أكل أموال الناس بالباطل. يقولوا التاجر بيشتري جملة ويبيع قطاعي، أو بيشتري من مكان ويبيع في مكان، يتحمل مسؤولية. ولهذا أذن الله في أن يربح، وكما قيل 29 ربح في التجارة. أذن الله سبحانه وتعالى له في أن يربح لأنه يفعل فعل التجارة. والنوع الثالث من البيوع الحلال أن يعجل السلعة ويؤخر الثمن، سموه بيع الآجل التقسيط. يبقى إما أن تكون السلعة معاوضة للثمن، وإما أن يعجل السلعة ويؤخر الثمن، وإما أن يعجل الثمن ويؤخر السلعة. هذا كله على تفصيل طويل هو مما أباحته الشريعة. يقول طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في هذا، فما العلة في أن يقول لا تبع ما ليس عندك؟ ما تبيعش حاجة مش عندك، ما تبيعش حاجة أنت ما تضمنهاش، ما تبيعش حاجة أنت مش عارف هي فين وأجيبها إزاي وأسلمها إمتى، ما تبيعش في الأذهان. لا تبع إلا ما تملك وما تقدر على تسليمه، لا تربح إلا إذا فعلت فعل التجارة، إذا كنت متملكا أو كنت تاجرا. قالوا فما العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما ليس عنده؟ قال الشافعي أنه نهى عن بيع ما لا يملك من الأعيان، يعني ما تبيعش سيارتي، هي مش سيارتك. واحد بيقول له السيارة دي عجباني، يقول له أبيعها لك، هي بتاعتك، أنت لا تملكها ولا تملك تسليمها ولا تضمنها. فقالوا هذا على عين معينة. ورد على هذا القول بأن الحديث يرد عليه. التفسير شرح هذا الحديث هو أصلا الحديث مش بيقول له أن حكيم لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلان أراد أن يشتري أرض فلان أو دار فلان أو شاة فلان فأنا بعتها له، إنما الحديث بيتكلم إن أنا واقف في السوق وواحد جاي يشتري بضاعة، هذه البضاعة ليست معينة. عايز قطن، عايز زجاج، عايز تليفون، عايز كشاكيل، عايز اقلام، عايز لاب، عايز سيارة، اي سيارة. هذا بيع في الذمة، ليس بيع معين. فقالوا انه نهى عن بيع ما ليس عنده لان هناك ضمان على هذا الذي باع، وهذا الذي باع لا يملك، فيروح يشتري، خد منه الفلوس عشان يشتري التليفون او عشان يجيب له التليفون زعما ان هو يملك التليفون. وبعدين راح الراجل عشان يشتري التليفون لقى التليفون غلي، او لقى التليفون مش موجود ومحتاج يجيبه من مكان بعيد، او لقى التليفون ارخص. هذه الاحوال الثلاثه، يا اما يلاقيه بنفس الثمن، يا اما يلاقيه بثمن اعلى، يا اما يلاقيه بثمن ارخص. فاذا اشتراه هو على ان يعطيه بثمن اعلى فقد خسر هذا البائع. لكن الاخطر انه ربما لا يستطيع ان يشتريه، فتصبح هذه مخاطرة ممنوعة. البيع والشراء فيه مخاطرة، لكنها مخاطرة عادية متاحة. يقولوا كل بيع وشراء فيه غبن، بس يعني غبن بسيط. اشترى الحاجة وممكن دي تكون عند التاجر اللي جنبه أرخص شوية، عند التاجر التاني أرخص شويتين، بس الشوية والشويتين أمر مباح يتفاوت فيه الناس. لكن النهي عن الغرر الفاحش والغبن الفاحش، يقولوا أن رجل يشتري بضاعة بأكثر من 30% من ثمنها، يقول له غبن إيه؟ غبن فاحش. فنهي عنه للغرر، للمخاطرة. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن هذه المخاطرة بين الوجود والعدم. يعني يا اما مخاطرة 100% يا اما مفيش مخاطرة خالص. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملكه ولا تقدر على تسليمه. وهل يتعارض هذا مع بيع السلم، أن يعجل الثمن ثم يتأخر التسليم إلى ما بعد شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة على الأجل المتفق عليه بينهما؟ قالوا لا تعارض، لأن الذي يسلم عنده البضاعة لكنه يحتاج إلى المال، كنت عنده ضعف في مخزنه ولكنه يحتاج إلى المال للإفراج عنها، يحتاج إلى المال لشراء معدات لنقلها، يحتاج إلى المال ليستوفيها، لكنه يملكها وهي في ضمانه. فانتفى هنا الغرر. يبقى في فرق، إن هو أذن في بيع السلم ونهى عن بيع ما ليس عنده. تجد كثير من العلاقات الاجتماعية مقطعة، فإذا نظرت تجد أن غالب أو كثير من الخلافات على المال. فإذا نظرت تجد أن كثير من هذه الخلافات على المال بسبب اتفاقات مبهمة. الواحد ده بيتفق على ما في رأسه، يقول لك ده المفروض يحصل كذا. لا، مش المفروض، المفروض ده إنك أنت تتفق. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اتفق، اكتب عقد واشهد وركز، ولا تاكل مال الناس بالباطل. اسهل حاجه عند الراجل يقول ايه، ولا ايه اللي يخليني خاطر اخد فلوس من ده واديها عند فلان وفلان ياخد من فلان وانا قاعد مزاجي حلو وكسبت. هذا عين ربا، هذا الذي نهى الله عنه، أن تأكل مالك بالباطل. قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال هذا يؤدي إلى قتل النفس، هذا يؤدي إلى ضياع النفس. قلوا لهذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى سوما ما بعد. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعظم حرمات الله، لا سيما في هذه الأشهر التي نستقبل فيها مواسم الطاعة من شعبان ورمضان، هذه الأشهر التي يكثر فيها الخير، تنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى. فأمرنا أن لا نأكل الأموال بالباطل وأن ندقق في الأموال، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هتتسأل عن كل فلوس معاك، ده مال ميراث أديه، ده مال أمانة أديها، ده مال تجارة أديها. لا تأكل أموال الناس بالباطل. وإما يشتم به، أنا من جملة الأكل بالباطل الربا بنوعي، ربا البيع وربا القرض. ربا البيع في الأصناف الستة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفض والبر والشعير والتمر والملح يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، وعليها تجارة العملة، فلا يجوز فيها الآجل. هذه أصناف ستة، المال لا يجوز فيه ربا. تستطيع أن تشتري سيارة بسيارتين على أحد أقوال أهل العلم، وأن تشتري عقار بعقارين، وأن تشتري ثوب بثوبين، لكنك لا تستطيع أن تشتري جنيه ذهب بجنيه ونص ذهب. هذه الأصناف الستة فيها ربا في البيع. ولما قاس العلماء على العلة قالوا أن علة الذهب والفضة الثمنية، ولذلك جعلوا الأموال من الأصناف الربوية، لأنها ثمن للأشياء، فلا يجوز التأخير في الأثمان في الأصناف الربوية، ولا يجوز التفاضل في نفس الجنس. يعني عايز تشتري تمر، ما ينفعش تشتري كيلو تمر بكيلو ونص تمر، إنما اشتري التمر بالمال وبيعه بالمال. لو نفس الجنس يبقى كيلو بكيلو، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذا في البيع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم في القروض، هذا نوع آخر من الربا، اسمه ربا القرض، وهذا في كل الأصناف على راجح من أقوال أهل العلم، أن رجل إذا اقترض من رجل تكييف مش هيقول له هترجعهولي وعقلي 1000 جنيه. هذا في الأصناف الستة، وفي غير الأصناف الستة، كل قرض جرى نفع فهو ربا. يقول لك: طب ما تعتبر إن هو شغلها. يقول لك: ما اعتبرش، فإن الله سبحانه وتعالى أذن في البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وبين الربع، بين البيع والربا شعارات، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا أكل مال بالحلال وهذا أكل مال بالحرام. ولماذا؟ لأن المرابي لا يخاطئ ولا يستحق أن يأخذ مال زائد على هذا، إنما التاجر خاطر، ممكن بضاعة تهلك، ممكن البضاعة لا يستطيع أن يستوفيها فيضمن، ممكن البضاعة تطلع بايظة فيضطر أن هو يشتري غيرها، فأذن له أن يغنم لأنه يغرم. أما المرابي فإنه لا غرم عنده، هذه ثقافة، وقد كان اليهود يتعاملون بجبه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وسيلة اخترعها الشيطان ويحبها الناس لأنها بلا مخاطرة. بس هتعب وفكر واشتغل بكري يديها لفلان، هو هي بتزيد كل يوم. فنهانا الله سبحانه وتعالى أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ويبقى القروض هو أيضا محرم. إن أنت لو أقرضت واحد، وهذه ثقافة نحتاج أن ننشرها، هناك كثير من الأغنياء وهناك كثير من الفقراء، فما العائق وما المانع أن يتعامل الناس بعضهم مع بعض؟ فلان محتاج يقول لك انا اروح اشوف حد يسلفني الجنيه بجنيه. ما فيش حد ممكن يسلفك لله؟ لغينا معنى القرض الحسن. ما فيش حد ممكن يسلفك الى اجل، الى حين ميسرة. قال وان كان ذو عسر فنظرة الى ميسرة. انك انت تقرضه اخ غني واخ فقير، فتجد الاخ الفقير يذهب ليأخذ دين بغيبة. لماذا؟ ابن عم غني وابن عم فقير، اين الرحمة بين الناس؟ واين حق هذا المال؟ هذا المال حقه ان ينفق، فما انزل الله سبحانه وتعالى المال بين الناس الا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أختم أنه في هذه الأشهر يريد أن نتقرب لله سبحانه وتعالى بترك الحرمات وأن نعظم الحرمات، ومنها تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى في أمور الأموال. ليراجع كل رجل منا نفسه مع ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل يا ترى في هذا المال شبهة؟ وماذا لو كانت هناك شبهة؟ تصدق وأكثر من الصدقات، وصلح وعدل وراجع نفسك يوما وراء يوم. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، وهذه الشبهات متفاوتة عند الناس. ربما كان الشبهة عندك محكم عندي، وربما كان المحكم عندي شبهة عندك، فما العمل أنا ذاك؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضك. استبرئ لدينك وعرضك، يعني احفظ عرضك أن يلاك. وطوبى لرجل حافظ عرضه بالمال. إن أحيانا عرضك هيلاك، ادفع حتى لا يلاك عرضك. وإني داع فأمن الله مقصد لنا من خشيتك لا تعود به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك لا تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يتهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصورنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، واجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيم صدورنا، واسلل سخيم صدورنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم انزل السكينة والرحمة والإيمان على أهل غزة، اللهم انزل السكينة والإيمان والرحمة على أهل غزة، اللهم انزل السكينة والإيمان والرحمة على أهل غزة، اللهم اجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم، اللهم اجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل منهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.